تعالى منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه رمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. منذ فترة طلب مني بعض الإخوة أن أرد على المدعو حسن الله ياري وأن أفند ما يقوله من أكاذيب وأباطيل وافتراءات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طالعت بعض ما يقوله هذا المخلوق وجدت أنه لم يقل شيئا جديدا، بالعكس ربما كان غيره ممن يلقون هذه الشبهات والافتراءات أفهم وأذكى منه. فرددت عليه ببحث مكتوب في مسألة ما هي الشجرة الملعونة في القرآن، وكنت أود أن أخرج هذا البحث على هيئة حلقة مصورة وأرد عليه من نفس المرجع الذي كان يستدل منه. ثم قلت في نفسي أنه لا يستحق هذا الوقت الذي سيبذل في إنتاج هذه الحلقة. ثم اليوم فوجئت بأحد الرافضة يحتج بمقطع لهذا المخلوق يتهم فيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان جبانا وأنه كان يفر من المعارك. فقلت طالما أن الأمر قد وصل إلى هذه المرحلة فلا بد من فضح هذا المدعي الكذاب وكشف أمره للناس. هذا المخلوق الغريب كان يتكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب شخصية يشهد لها القاسي والداني، المسلم والكافر، البر والفاجر، إلا هذا ومن على شاكلته. يعني لما تقرأ في كتب المستشرقين تجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصية عظيمة مشهور بعدله وقوته وشجاعته. ولعلنا إن شاء الله عز وجل نعرض شيئا من هذا في هذه الحلقة. المهم نسمع أولا ماذا يقول هذا المخلوق ثم نعود فنرد عليه إن شاء الله عز وجل. أما أنك تقول إنه لم يفر من أي معركة، هذا من عاجب العجائب يا شيخ سعد الغامدي. لماذا لا تقرأ كتبك؟ هذا كتابه جامع البيان في تفسير القرآن الكريم، يروي بسند صحيح جامع البيان عن تأويل آية القرآن الكريم لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، الجزء الثالث طبع دار الفكر، طبع في سنة 1430 في تفسير سورة آل عمران. بل في هذا الكتاب جامع البيان صفحة 176 سورة آل عمران، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. رقم الرواية 6440. حدثنا أبو هشام الرفاعي صدق ثقة جليل عند القوم. حدثنا أبو بكر بن عياش صدق ثقة جليل عندكم. حدثنا عاصم بن كليب من عاذم المحدثين والحفاظ عندكم عن أبيه قال خطب عمر يوم الجمعة، فالرواية من ناحية السند في غاية الإتقان، فقرأ آل عمران وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأه، فلما انتهى إلى قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان قال لما كان يوم أحد. هزمناهم ففررت حتى سعدت الجبل، فلقد رأيتني أنزو كأنني أروى. ما هو معنى هذا العبارة؟ أنزو يعني أثب، النزو الوثب، أروى أنثى الوعل يعني المعز العنز في الجبل، كأنني أروى والناس يقولون قتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا صريح إن الرجل قد فر، والحال إن القرآن الكريم يقول قبل ذلك بآية: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. هذا الآية المباركة: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. كان يصعد على الجبل الرجل كأنه هو أروى، يركض بسرعة. ممتاز حسن ياري، من أين أتى بهذه الرواية؟ أتى بها من كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن المشهور والمعروف بتفسير الإمام الطبري. ومم حضرتكم الكتاب، وهذه طبعة دار الحديث بالقاهرة. الطبعة التي أتى بها حسن ياري كانت طبعة دار الفكر في بيروت، أما هذه الطبعة فهي طبعة دار الحديث بالقاهرة. هذا هو المجلد الثالث، صفحة رقم 497، نفس الرواية في تفسير الآية الكريمة: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وتحتها الإمام الطبري عليه رحمة الله ذكر لنا هذه الرواية. قال الطبري: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه قال: خطب عمر يوم الجمعة فقرأ آل عمران، وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها، فلما انتهى إلى قوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، قال: لما كان يوم أحد هزمناهم ففررت حتى صعدت الجبل، فلقد رأيتني أنزو كأنني أروى، والناس يقولون قتل محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أجد أحدا يقول قتل محمد إلا قتلته، حتى اجتمعنا على الجبل فنزلت: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الآية كلها. هذا الهامش رقم 3، ننزل تحت رقم 3 ضعيف: محمد ابن يزيد ابن محمد ابن كثير ابن رفاعة ابن سماعة العجلي أبو هشام الرفاعي الكوفي قاضي بغداد. قال البخاري: رأيتهم مجتمعين على ضعفه. رأيتهم مجتمعين على ضعفه. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله أمير المؤمنين في علم الحديث يقول: رأيتهم، أي العلماء علماء الجرح والتعديل، مجتمعين على ضعف أبي هشام الرفاعي. يبقى حسن ياري لما قال أن أبا هشام الرفاعي ثقة جليل عند القوم، إما أنه كان يكذب على مشاهديه، وإما أنه جاهل بما يقول. حدثنا أبو هشام الرفاعي صدق ثقة جليل عند القوم. إن كان حسن ياري يعلم أن أبا هشام الرفاعي ضعيف الحديث ثم ادعى على مشاهديه أنه ثقة جليل، فهنا يكون حسن ياري كذابا على مشاهديه. وإن كان لا يعلم حال أبي هشام الرفاعي عند العلماء فهو إنسان جاهل، والجاهل لا يحق له أن يتكلم طالما أنه لا يعلم. إنسان الجاهل يقعد يتعلم لكن ما يطلعش يتكلم على الناس. طيب كيف نعلم ونتأكد أن أبا هشام الرفاعي ضعيف عند العلماء؟ تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة في بيروت، صفحة رقم 447، ترجمة رقم 6402. قال: محمد ابن يزيد ابن محمد أبو هشام الرفاعي ليس بالقوي، يعني ابن حجر العسقلاني كمان يقول أنه ليس بالقوي. قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه، بهذا الرجل ضعيف. وإذا أردنا أن نتكلم عن شجاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فنحن لدينا أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ألا وهو صحيح البخاري وصحيح مسلم. تعالوا نفتح كتاب صحيح البخاري طبع الدار ابن كثير، صفحة رقم 906، حديث رقم 3684. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال قال عبد الله، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، لم نشعر بالعزة ونعيش بعزة بين المشركين في قريش إلا حينما أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وللمزيد من إفحام هذا الرافضي الكذوب نقرأ الرواية التي تليها عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول وضع عمر على سريره، أي حينما قتل، وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي جد حسن ياري، أبو لؤلؤة المجوسي جد الرافضة وجد حسن ياري. قال ابن عباس وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، ابن عباس بيقول وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. اسمع يا حسن أنت والرافضة، علي بن أبي طالب يقول أنه لا يحب أن يلقى الله عز وجل يوم القيامة بعمل أحد مثل عمل عمر. يعني علي بن أبي طالب يرى أن عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حياته هو أفضل الأعمال، ويتمنى علي رضي الله عنه أن يلقى الله عز وجل بمثل عمل عمر. ثم قال وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحسبت أني كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. تعالوا نفتح كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله طبع الدار طيبة، الجزء الثامن، صفحة رقم 383. قوله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أي لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله، لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله عز وجل. عمر بن الخطاب لم يختلف عليه اثنان في قوته وشجاعته في الحق وفي الدين. وروى ابن أبي شيبة والطبراني من طريق القاسم ابن عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود كان إسلام عمر عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. لم يستطع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا حول الكعبة إلا حينما أسلم عمر، وهذا قاطع في شجاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى الكفار شهدوا بشجاعة عمر. الدليل يا أبو عمر، تعالوا نفتح كتاب الخالدون المئة، وهذا الكتاب من ترجمة أنيس منصور، والكتاب الأصلي من تأليف مايكل هارت، صفحة رقم 209، هو بيتكلم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. صفحة اللي بعدها بيقول وفي فترة خلافة عمر ابن الخطاب التي استغرقت 10 سنوات تحققت الفتوحات الكبرى للإسلام، فغزت جيوش المسلمين سوريا وفلسطين، وكانت في ذلك الوقت جزءا من الإمبراطورية البيزنطية. وفي معركة اليرموك سنة 636 أي ميلادية انتصر العرب على قوات بيزنطة، وسقطت دمشق في نفس السنة، وبعدها بسنتين سقطت القدس أيضا. وعندما كانت سنة 639 غزت الجيوش العربية مصر، وهي الأخرى كانت تحت السيطرة البيزنطية، وفي خلال 3 سنوات تم للعرب الاستيلاء على مصر. ويقول وقبل أن يصبح عمر خليفة للمسلمين بوقت قصير دخلت جيوش العرب بلاد العراق، وكانت جزءا من الإمبراطورية الساسانية الفارسية. عايزين نركز قوي في الكلام اللي جاي ده لأن هذا الكلام مهم. بلاد العراق كانت جزءا من الإمبراطورية الساسانية الفارسية، ولكن القوات العربية في عهد عمر قد انتصرت في معركة القادسية سنة 637 من الميلاد، ولم تكد تجيء سنة 642 حتى كانت أرض العراق كلها تحت السيطرة التامة لجيوش المسلمين، واستولت الجيوش الإسلامية على بلاد فارس بعد المعركة الفاصلة في نهاوند سنة 642. من هذا الكلام نستطيع أن نعرف لماذا يحقد الرافضة على عمر بن الخطاب خاصة وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، لأن عمر رضي الله عنه هو الذي فتح بلاد فارس ودكدك أسوارها واعتنق المجوس الإسلام في زمان عمر، فطبيعي أي رافضي مجوسي يحلم بإعادة القوة والسيطرة والسلطة للفرس والمجوس أن يحقد على من هم أمثال عمر رضي الله عنه. وهذه شهادة رجل كافر، ده مش واحد سلفي بيتكلم ولا بتاع، ده مايكل هارت. وفي الصفحة التي تليها يقول: وما أنجزه عمر بن الخطاب شيء باهر، فبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا كلمة عليه الصلاة والسلام ده من كلام أنيس منصور، لأنه هو بيترجم كلام مايكل هارت، فكلمة عليه الصلاة والسلام دي من إضافة أنيس منصور. هو الرجل اعترف في مقدمة الكتاب أنه ربما صاغ بعض العبارات بأسلوبه هو. فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمر هو الشخصية التي نشرت الإسلام، فبغير هذه الغزوات السريعة ما كان من الممكن أن ينتشر الإسلام في هذه المساحات الشاسعة من الأرض. ومعظم البلاد التي غزتها جيوش المسلمين ظلت عربية إسلامية حتى يومنا هذا. صحيح أن الفضل أولا وأخيرا يعود للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أجل عظمة شخصيته وأثره البالغ في التاريخ استحق بجدارة أن يكون رقم واحد بين المئة الخالدين، لكن كثيرا من الفضل يعود إلى عمر بن الخطاب بعد ذلك، فعمر ساعد بذكائه وعبقريته على نشر الإسلام وتمكينه من البلاد الأخرى. وربما بدا غريبا أن شخصية مثل عمر بن الخطاب ليست معروفة لدى الغرب مثل شخصيات شارلمان أو يوليوس قيصر، ومع ذلك فقد استحق هذا المكان الرفيع بين الخالدين. ولكن الغزوات التي شنتها جيوشه ومدى ما تركته من أثر في التاريخ أخطر بكثير مما تركه كل من يوليوس قيصر وشارلمان. طبعا شارلمان هذا شخصية تاريخية مسيحية ربما تكلمنا عنها في حلقات سابقة ونحن نرد على زكريا بطرس ورشيد والناس دي. والمهم الآن وهو ما يعنينا أن حتى الكفار يعترفون بقوة عمر وفضله على الإسلام والمسلمين في نشر الإسلام في كل مكان، إلا الرافضة أحفاد المجوس هم لا يعترفون بذلك. وتعالوا نفتح موسوعة قصة الحضارة للمؤرخ المسيحي ويل ديورانت، المجلد 13 الذي يتحدث عن عصر الإيمان، صفحة رقم 28. يقول: وحدث بعد عام من ذلك الوقت حادثة كان لها من الشأن في تاريخ الإسلام ما كان لإيمان بولس في تاريخ المسيحية. تلك هي اعتناق عمر بن الخطاب للدين الجديد بعد أن كان من ألد أعدائه وأشدهم عنفا في مناهضته. وكان عمر رجلا قوي الجسم ذا مكانة اجتماعية عالية وشجاعة أدبية تكاد تكون منقطعة النظير، وبعث إسلامه الثقة في قلوب المؤمنين المضطهدين، وهي ثقة ما كان أحوجهم إليها في ذلك الوقت، كما كان سببا في دخول كثيرين من العرب في الدين الجديد. وبدأ المسلمون من ذلك الوقت يدعون الناس جهرة في الشوارع والطرقات بعد أن كانوا من قبل لا يعبدون الله إلا سرا في بيوتهم. حتى غير المسلمين يعرفون قوة عمر وشجاعة عمر. وأختم بحديث فيه اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم بحبه لعمر بن الخطاب. هنفتح أيضا صحيح البخاري صفحة رقم 900 حديث رقم 2662. عمرو بن العاص رضي الله عنه عاد من غزوة ذات السلاسل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أي الناس أحب إليك؟ سيدنا عمرو بن العاص بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا، رجل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعاديه رجل مسلم؟ هل يعاديه رجل مؤمن؟ هل يعاديه رجل في قلبه ذرة من إسلام أو إيمان؟ ويكفينا في نسف كلام حسن ياري ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم ما زالوا أعزة منذ أسلم عمر. من يوم أسلم عمر والمسلمون في عزة وفي منعة وفي قوة رضي الله عن عمر بن الخطاب. هذا المدعو حسن ياري لا يستطيع أن يقرأ الكلمات بشكل صحيح، كلمات اللغة العربية أمامه ولا يستطيع أن يقرأها بشكل صحيح. يقول تقول إنه لم يفر من أي معركة، ولست أدري ما هي المعركة. صحيح اسمها معركة، كل عارف إن المعركة اسمها معركة مش معركة. ويقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ببعض ما كسبوا ببعض ما كسبوا. وهذه آية قرآنية كريمة، ما ينبغي له إذا كان ممن يحفظون القرآن الكريم أن يخطئ في قراءة آية كهذه. والصحيح ببعض ما كسبوا وليس ببعض ما كسبوا. قال حدثنا أبو بكر بن عياش بن عياش، هذا خطأ، والصحيح أبو بكر ابن عياش وليس ابن أعياش كما نطقها حسن ياري. قال وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأه، وكان يعجبه، هذا خطأ، الصحيح كان يعجبه، يعجبه وليس يعجبه. قال حسن خطب أن يقرأه، والصحيح أن يقرأها. قال حسن دون قتل محمد صلى الله عليه وآله دون قتل محمد، والصحيح قتل محمد، عندها نائب فاعل مرفوع بالضمة قتل محمد وليس قتل محمد. قال حسن كان يصعد على الجبل، كان يصعد على الجبل، ولست أدري ما معنى كان يصعد، إيه يعني كان يصعد؟ الصحيح كان يصعد، يصعد كلنا عارفين الصعود، كان يصعد وليس يصعد. أرجو من كل من يسمع هذه الحلقة أو أي حلقة من حلقات مكافح الشبهات أن ينشر هذه الحلقة على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، ومن يريد أن تصله حلقاتنا بمجرد أن ترفع على اليوتيوب فليتفضل بعمل اشتراك سبسكرايب من هنا. لو اليوتيوب عندك باللغة العربية هتلاقي مكتوب كلمة اشتراك، لو اليوتيوب عندك باللغة الإنجليزية هيبقى مكتوب سبسكرايب. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.